إن الحسن وشريحا وعبد الله بن الحسن وابن أبي ليلى والثوري وأصحاب الرأي يقولون إذا اشترى سلعة فعرضها للبيع بعد علمه بالعيب بطل خياره، وهذا قول الشافعي. هؤلاء الأئمة من فقهاء، يعني بعضهم من التابعين، ابن الحسن والشريح وعبد الله بن الحسن وابن أبي ليلى، ومن الطبقة التي بعدها ابن سفيان الثوري وأصحاب الرأي هم الإمام أبو حنيفة وأصحابه، يقولون إذا اشترى سلعة فعرضها للبيع بعد علمه بالعيب بطل إيه خياره. إن شاء الله نرجع إن شاء الله. فقالوا هذا قول الشافعي رحمه الله. إذا اشترى السلعة يعني معيلة، وبعد ما اشتراها معيلة عرضها هو لبيعها للآخرين، فهنا بطل إيه خياره، لأن هذا يدل على رضاه بها، يعني رضاه بالعين، يعني كأنه قال أنا رضيت بها على حاجز. قال الاختلاف بين المتبايعين. قال إذا اختلف المتبايعان في من حدث عنده العين مع الاحتمال ولا بينة لأحدهم، بين الشهود يعني، فيقول البائع والمشتري اختلف في من حدث عنده العين، هل العين حصل عند البائع فيكون المشتري قد اشتراها معيلة، أو أن المشتري قد اشتراها سليمة وحدث العيب عنده أثناء وجوده عند المشتري ولا بينة لأحد. يعني البائع يقول أنا بعتك السلعة سليمة ليس بها عيب، والعيب هذا حدث عندك أنت، خذتها سليمة وأنت الذي إيه حدث العيب عندك بعد الشراء، أنا غير ملزم به. والمشتري يقول خلاف ذلك، يقول لا أنا اشتريت السلعة معيبة، أنا اكتشفت العيب وكانت السلعة معيبة عند البائع، وليس لأحدهما شهود يشهدون له. قال فالقول قول البائع مع يمينه، وقد قضى به عثمان رضي الله عنه. فإذا البائع هنا يحلف أنه لا يعلم عيبا في السلعة وقت أن باعها، ويكون القول قول البائع مع يمينه. وقيل القول قول المشتري مع يمينه ويرده على البائع، يعني إذن إيه القولان موجودان، لكن الأول قول أو قضاء أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه. طيب شراء البيض الفاسد، يمكن في مثل هذه المسائل مثلا يعني التي فيها الخلاف يتحكمان إلى القاضي المسلم وما يحكم به بينهما، يعني هل القول قول البائع أو قول المشتري، فيتحكمان إلى القاضي المسلم وما يقضي به يعملان به يعني. والقاضي هنا أيضا يحسن به أن يرجع إلى العرف في هذه الحالة، يشوف عرف التجار في هذه المسألة يعني، والعادة محكمة. قال شراء البيض الفاسد، وأيضا هناك يعني قد تكون هناك بعض القرائن يعني بعض العلامات التي تدل على أن العيب يعني هذا قديم أو أنه جديد أو كذا. قال شراء البيض الفاسد، قال من اشترى بيض الدجاج فكسره فوجده فاسدا. هنا الإشكالية أن هي موضوع البيض الفاسد هذا أنه لا يمكن رد البضاعة المعيبة ويأخذ الثمن، يعني البضاعة المعيبة البيض كسره وطلع فاسدا، ما يقدر يلم البيض الفاسد فكسره فوجده فاسدا، رجع بكل الثمن على البائع إذا شاء، لأن العقد في هذه الحال يكون فاسدا لعدم مالية المبيع. ليس له أي قيمة، يعني يمكن أنه مثلا يحسب الفرق بين قيمة السليمة وقيمة المعيبة، وليس عليه أن يرده إلى البائع لعدم الفائدة فيه، ليس عليه أن يرده إلى البائع لعدم الفائدة فيه. قال الخراج بالضمان. شيخ بس أنا كان قلت للرسول صلى الله عليه وسلم أكل البيت أكل البيت كان لي سمعت أحتاج راجحة إن شاء الله أكل أكثر، لكن البيت كان معروفا يعني في زمن المصطفى عليه الصلاة والسلام يوجد يعني.

فيجد الإجابة السابعة نفسه في أولى خطة ستة ألف واحد من السبعة المشتري، وفي مشتري زبون حقيقي فعلا يريد الشراء، وأربعة أو خمسة من الممثلين يعني يتظاهرون أنهم يريدون الشراء وهم لا يريدون الشراء فقط. إيه كلما الزبون الحقيقي يعني قال ستة وهم يقول سبعة، الزبون الحقيقي يقول ثمانية وهم يقول تسعة، يظلون يزيدون لغاية ما يرفعون السعر على المشتري الحقيقي. فبعد ذلك يعني المشتري الحقيقي بعد ذلك يتبين له أن هؤلاء لا يريدون الشراء وأنهم كانوا إيه يرفعون السعر فقط عليه وخدع يعني ذلك. فهذا مما حرمه النبي عليه الصلاة والسلام، لا يجوز للإنسان أن يزيد في ثمن، أن يعني يدخل مزاد ويزايد في ثمن السلعة وهو لا يريد الشراء. نعم يحصل هذا صحيح؟ لا يسمونه بيدن. يسمونه ايش؟ بيدن. نعم. فيقول يعني وهو الزيادة في ثمن السلعة عن مواقعة، مواقعة هو الاتفاق والتنسيق يعني متواطئ مع البائع، يعني اللي يزيد في السلعة متواطئ مع البائع، يعني قد نسق الأمر مع البائع واتفق معه أن أنا هزيد لك إيه في هدخل وزيد في الأسعار لرفع سعرها ولا يريد شرائها، وقاعد يزايد ويرفع في الأسعار وهو لا يريد الشراء ليغر غيره بالشراء بهذا السعر الزائد. وفي البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النجش، صورها بالسكون كده، وهو محرم باتفاق العلماء. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: واختلفوا في البيع إذا وقع على ذلك. ونقل ابن المنذر عن طائفة من أهل الحديث: فساد ذلك البيع، وهو قول أهل الظاهر ورواية عن مالك، وهو المشهور عند الحنابلة إذا كان ذلك بمواطعة المالك أو سنة، إن هو يعني الذي أحضرهم من الأساس أو هم يعني جاءوا واتفقوا معه. والمشهور عند المالكية في مثل ذلك ثبوت الخيار، وهو وجه للشافعية قياسا على المصرات، والأخنا عرفنا المصرات اللي هي الشاه أو الناقة التي يعني لم تحلب حتى امتلأ الغرض، والأصح عندهم صحة البيع مع الإثم، وهو قول الحنفية. فهذا يعني نوع من الخيار، يعني بعض الفقهاء أثبت هذا الخيار سمى خيار النجش أو خيار التناجش، يعني إذا المشتري بعد أن اشترى السلعة في مزاد تبين له أن الذين كانوا يزايدون عليه كانوا متواطئين مع البائع، فمن الفقهاء هنا من قال يعني يحق له أن يرد السلعة إذا ثبت أنه خدع بهذه الطريقة. هذا نوع من الغبن، يعني ممكن نجعلها صورة من صور خيار الغبن، أنه له الحق في رد السلعة في هذه الحالة. قال البقالة: من اشترى شيئا ثم ظهر له عدم حاجته إليه، أو باع شيئا ثم بدا له أنه محتاج إليه، فلكل منهما أن يطلب الإقالة وفسخ العقد. وقد رغب الإسلام فيها ودعا إليه. الإقالة هي إلغاء العقد، يعني فسخ العقد. يعني هو هذا شرط في البيع ولا؟ لا يعني الإسلام رغب البائع إذا مثلا جاءه المشتري نادما ويريد أن يفسخ العقد، يعني يستحق للبائع أنه يقيل، لكن لا يجب عليه إلا في الحالات الخيار اللي هي السابقة، إذا كان بينهما شرط ولا السلعة معيبة ولا كذا. إذا لم يكن هناك يعني سبب للخيار يبيح فسخ، يعني يلزم البائع بفسخ العقد، فيبقى الأمر على سبيل الاستحباب، يعني المشتري اشترى وليس هناك يعني لا مدة معلومة ولا السلعة معيبة ولا في سبب، لكن فقط إيه مجرد أن المشتري ندم يعني بعد أن اشترى، أو البائع ندم بعد أن باع وجاء يطلب من الطرف الآخر فسخ العقد، فيستحب للطرف الثاني أن يجيبه إلى طريق المسائل. قال: وروى أبو داود بن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أقال مسلما